فدعا عليه أربت يديك. أربت يديك يعني بيد عليه إن إيده تتقطع. أربت يديك أي سقطت يداك. ده يعتبر سبه سبه. كل العلماء قالوا ما قصد عمر هذا إطلاقا أن يدعو عليه، إنما هي كلمة عند العرب. تمام، زي احنا بنقول دلوقتي بعض الكلام، واحد مثلا قال فكره جميله جدا، نقول له يخرب بيت عقلك. هو انا يعني عايز عقله يتخرب يعني؟ مثلا ما اقصدش خالص يخرب بيت عقلك، الا انها ايه، كنوع من اما التعجب او الاندهاش او الكلام ده، ما المقصود بها اطلاقا حقيقه الدعاء. تمام، زي بعض الايه، زي بعض التعبيرات اللي ممكن يكون ظاهرها الذم. يعني أنا مثلا كل ما واحد يزعل من واحد أو واحد يفهم واحد ما يفهمش يقول له يا حمار. تمام، وصارت حمار دي شتمة، ومع أني يعني حمار دي شتمة، الحمار غير ممدوح أبدا إلا في موضع واحد، دايما يشتموا به لكن يمدحونه في موضع واحد. إذا كان واحد مجد جدا يقول لك حمار شغل. تمام، حمار شغل يعني ما شاء الله يعني بطلش شغل، فده مدحه. لكن العالي يقول له يا حمار، مع انه حمار دي ممكن الانسان يقولها ولا يقصد بها حقيقه الشتم، انما يقصد بها انه لم يفهم، هو ده المقصود. مع ان الحمار مظلوم، الحمار ذكي جدا، يعني الحمار اذا ذهب يعني الى مكان ما مرتين ما يتوهش خالص، وممكن البني آدم يسأل عن المكان ده مرتين وثلاثة واربعة لحد ما يحفظه. الحمار مرتين بس أو مرة ثم لا يتوه عنه. تمام، دي عبارات العرف يقول إنها ليست شتمة شتيمة يعني أو سبة، إنما هي كلمة اعتادها الناس. تمام، وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني أراد من صفية بعض ما يريده الرجل من أهله، فقيل يا رسول الله إنها حائض، فقال عقرى حلقى، قالوا لا أحابستنا هي، قالوا لا إنها طافة، قالت فلتنفر إذن. عقرى حلقى، ده عقرى حلقى معناها العقر يعني القطع، كالمرأة العاقر اللي ما بتخلفش. عقرة أي دعاء عليها أن تعقر، حلقة دعاء عليها أن يصيبها داء في حلقها. كلمة دارجة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو على صفية إنها يعني تيجي من جدرها يعني تتقطع يعني، أو أن يصيبها داء في حلقها، واللفظ ده في الصحيحين عقرة حلقة، مش مقصود بهذا حقيقة الايه، حقيقة الدعاء. زي ثكلته أمه، زي ثكلتك أمك يا معاذ مثلا، دعاء أن تفقده أمه، مش المقصود إطلاقا أن تفقده أمه، إنما هي كلمة دارجة عند العرب يقولونها.